فكم لله من لطف خفي فكم لله فكم لله من لطف خفي يدق خفا وكم يسر أتى من بعد عسر وكم يسر أتى وكم يسر أتى من بعد عسر وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجين وكم أمر تساء به صباحا وكم أمر تساء به صباحا فتأتي المسرة بالعشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي ولا تجزع إذا ما ناب خطب ولا تجزع إذا ما ناب خطب ولا تجزع إذا ما ناب خطب فكم لله من لطف خفي